الصفة الثالثة البقاء، البقاء معناه لا نهاية لوجوده تعالى، لأن ما ثبت له القدم وجب له البقاء، فيمتنع عليه العدم أي يستحيل عليه العدم. والبرهان على وجوب البقاء لله تعالى من المنقول قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه هنا الذات، وقال البخاري: كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال: ما أريد به وجه الله. وأما برهان البقاء العقلي فهو أن يقال: لو لم يكن الله تعالى باقيا لم يكن العالم موجودا، لكن العالم موجود فثبت أن الله تعالى باق. والبقاء الذي هو واجب لله هو البقاء الذاتي، أي ليس بإيجاب شيء غيره له، بل هو يستحقه لذاته لا لشيء آخر. بقاء الله تعالى ذاتي، ولا يكون لشيء سواه هذا البقاء الذاتي. إنما البقاء الذي يكون لبعض خلق الله تعالى كالجنة والنار الثابت بالإجماع فهو ليس بقاء ذاتيا، لأن الجنة والنار حادثتان، والحادث لا يكون باقيا لذاته، فبقاء الجنة والنار ليس بذاتيهما، بل لأن الله تعالى شاء لهما البقاء.